فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد الآن سجاد يقال إنه من الحرير وهو فعلا ناعم جدا، فما الحكم في فرشه في البيوت؟ وما كان من نسبة ضئيلة في لباس الرجل وهو لا يعرفه، فما الحكم؟ وهل يضر القليل منه؟ أما هذه السجاجيد فالله أعلم، إذا كانت من الحرير نحن نسمع ما تسمعون، وهذه الأشياء معروفة الآن وتجلب من بعض المناطق ويقال أنها من سجاد من الحرير الخالص، فإذا ثبت أن هذا من الحرير الخالص فإنه لا يجوز أن يستخدم. وسألت أحد طلاب العلم من البلد الذي يصنع فيه هذا السجاد وهو من الصين، فأخبر أن هذا ليس من الحرير الخالص، لأنه أهدى لي سجادة من هذا فتحرجت منها، فقال أنه ليس من الحرير الخالص، وما زلت محتفظا بها لم أستخدمها. فهذه السجاجيد ينبغي أن يتأكد يعني منها، إذا كانت من الحرير الخالص فإن لا يجوز أن تستخدم يعني في الفرش ولا في اللباس، وإنما لا بأس للنساء باستخدامها يعني في أمور يعني تخص يعني النساء من لباس، لكن يصعب استخدامها في اللباس، فينبغي التحرز منها إذا ثبت أنها من الحرير الخالص. وأما إذا كان يطلق عليها أنها من الحرير وهي مصنعة من غيره فإن الأسماء لا تغير الحقائق. وأما لبس الثوب الذي فيه شيء من الحرير، فإذا كان فيه شيء يسير يعني كما قال العلماء مثل القيطان اليسير الذي لا يتجاوز الحد الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، وأما إذا زاد عن الحد المرخص فيه فإنه ينبغي أن يتجنب. وعلى كل حال كلما تجنب الرجل الأمور المشتبهة فإن هذا فيه براءة الدين والعرض. ولكن ننبه إلى مسألة أخرى، أن هذا اللباس إذا كان غير مألوف الآن في المجتمع، مثلا يتخذ خيوط من حرير في ثوب، فإن هذا غير معروف مثلا في لباسنا، ويكون من لباس الشهرة ينهى عنه لمقصد آخر، ولأنه من الهيئة التي ذكرنا أنها يعني محرمة وتدخل في الهيئة المحرمة وهو لباس الشهرة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الألبسة تكون شبيهة بالحرير ولكنها ليست من الحرير، وبعض الساعات وبعض الأدوات قد تكون لها صفرة كالذهب، فما حكم استعمال هذه الأشياء؟ لا، ليست العبرة بالمشابهة وإنما العبرة بالحقائق. فأما المشابهة في الألوان والمشابهة في الهيئة فإن هذا لا يضر، ولكن إذا قيل أن هذا مطلي بالذهب فهذا شيء من الذهب. وأما إذا كان اللون الأصفر الذي يقال أنه مذهب أو فضي مثل لون الفضة فهذه الألوان لا تضر. كثير الآن من الأشياء المستخدمة قد تكون من هذه الألوان، والعبرة بالحقائق ليس بالمسميات، وكذلك ليس العبرة بالألوان أو بالمشابهة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم استعمال أسنان الذهب والفضة واستعمال الأقلام من الفضة أو الذهب. أما الأقلام فلا يجوز استخدامها من الذهب والفضة قولا واحدا، وأما الأسنان فذا رخص فيها العلماء قديما، وفتاوى علمائنا قديما مشهورة بالترخيص في اتخاذ الأسنان من الذهب والفضة. ولكن أرى أن الأمر الآن تغير، فقديما كان لا يعرف عند الأطباء عندما يحتاج الرجل إلى استبدال السن الطبيعي إلا بتلك الأسنان، وأما الآن وجد ما هو أحسن من الذهب والفضة وأجمل وأوفق للون الذي خلق الله منها الأسنان. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الفتاوى التي كانت في إباحة الأسنان من الذهب والفضة لحاجة، فالآن إذا وجد ما يسد الحاجة أنه لا ينبغي التوسع في ذلك، ولا أقول بالتحريم، ولكن أقول الأمر تغير فينبغي التأمل والرجوع لأهل العلم في مثل هذه المسألة، فإن العلماء إنما تكلموا في عن لبس هذه الأشياء للحاجة، وأما إذا ارتفعت الحاجة بما هو أحسن من هذه المادة فينبغي تجنب الأمور المشتبهة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يوجد من الملابس اليوم ما فيه بعض الصور لبعض المغنين واللاعبين، أو ما فيه كتابة لاسم لاعب من الكفرة أو لمغني كافر، فإن كان في ذلك محظور شرعي فأرجو التنبيه عليه حفظكم. نعم، لا شك أن اتخاذ الصور في الألبسة أنه محرم، لما جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، على اختلاف بين العلماء في حقيقة الصورة، فلا أقل من أن يقال أن هذا الأمر مشتبه. وإذا كانت هذه الصورة منحوتة بشكل بارز فإن هذا يدخل في الصورة المجسمة وليس هو من الصور الفوتوغرافية، وهذه الصور أيضا هي داخلة في الصور التي يقال أنها من قبيل الرسم والمضاهاة، فكثير من فهي في الصحيح أنها من الصور المحرمة، خصوصا إذا كانت من صور الكفار الذين يعني نهينا عن التشبه بهم، فكون المسلم يقتني هذه الألبسة وفيها صور الكفار وفيها إظهار لهم وفيها إشهار لهم، فإن هذا فيه محاذير شرعية متعددة، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور وأن يبتعد عنها وأن يتنزه لباس المسلم من كل هذه الأمور التي فيها شبه من أوجه متعددة ليست من جهة واحدة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعرها من أجزاء متعددة ليكون الشعر متدرجا ويكون ذلك للزينة؟ لا بأس بهذا، لأن شعر المرأة الطويل لا يأخذ حكم القزع، وإنما يجوز لها أن تأخذ أجزاء من شعرها لطلب الزينة أو لحاجة يعني تحتاج إليها، مثل معالجة بعض الشعر الذي يتكسر أو يصاب بالتشقق كما هو معروف عند النساء، فيسألن عن هذا تقول تأخذ من أطراف شعرها لما يصاب من التكسر أو التشقق، لا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقال أن السنة في الخاتم إذا ثبتت سنيته أن يكون له فص؟ ليس هذا مما يعني ذكر في الخواتم في الخواتيم، وإنما قد يكون من الأمور المباحة، ولا يلزم للخاتم حتى لو قيل بسنيته أن يكون له فص، ولكن أيضا لو اتخذ الفص فإنه لا بأس به، ولكن أخذ العلماء من كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفص من الداخل أن هذا مما فيه توجيه من أنه لا ينبغي التزين بالخواتم للرجال، وإنما اتخاذها إما لحاجة أو لأنها من الأمور التي يلبسها الرجال، ليست يعني من الأمور التي يتزين بها، لأن الذي يجعل الفص داخل اليد معلوم أنه لا يريد بذلك الزينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك ظاهرة انتشرت بين المسلمين وهي لبس الدبلة للرجل والمرأة إشعارا بأن كل واحد منهما متزوج. هذه الدبلة كما قال بعض العلماء العارفين بتاريخها قيل أنها عادة نصرانية، وكان الرجل من النصارى إذا تزوج المرأة ليس بينهم العقد الشرعي، وإنما يلبس الخاتم وتلبس هي الخاتم ويسمى دبلة، فلا يزال أحدهما يستبقي الخاتم ما بقي الزواج، فإذا طلق المرأة أو فارقها خلع الدبلة فعرفت أنه قد فارقها. قيل هذا هو أصل الدبلة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التشبه بهم، وهذا أمر غريب على المسلمين وليس هو من الأمور المعروفة. والعلماء الذين يقولون إن البدع تدخل في الأمور العادية ومنها الزواج، فإن هذا إذا اقترن بالزواج وبالعقد فيكون من البدع المحدثة في الزواج، أن الرجل إذا عقد على امرأة اتخذ الخاتم ليعرف أنها وتقدم لخطبة امرأة، فيكون هذا من الأمور المحدثة، فينبغي تجنب هذا الأمر، وقد حذر منها العلماء ومنهم من حرمه لهذا المقصد المذكور في سببه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أرى رجلا لأول مرة فأكرهه، فهل هذا من سوء الظن؟ ليس هذا من سوء الظن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فإن هناك طبيعة بشرية يعني تنفر من الرجل وتحب الرجل، ولكن هذا الأمر لا يجوز أن يمضيها الإنسان بفعل، فإذا ما رأيت رجلا لا تقبله نفسك لا يجوز الاعتداء عليه بسب أو شتم أو غيبة أو أن تفعل شيئا محرما، ولكن لك أن لا تخالط من تبغض، وأما أن يصدر منك شيء بمجرد الظن فإن هذا لا يجوز. لكن يعني كما جاء في الحديث واختلف في تفسيره: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قيل أن هناك طبائع يعني باطنية، يعني إذا اتفق الناس فيها يعني تعارفوا، وإذا اختلفوا تناكروا. وقيل أن هذا يعرف يعني بالفراسة، وأن المؤمن يعني يعرف المؤمن ويحن إليه ويجد في نفسه قرب منه ويفر من الكافر ومن المنافق ومن الفاسق. وكان أحد مشايخنا من مصر من مدرسين الذين يدرسون في المعهد العلمي، وكان رجل صاحب صلاح، يذكر عن أحد مشايخه في مصر يقول أنه إذا رأى النصراني يستقي ويقسم على هذا، يقول إذا رأى أحد من النصارى أو من اليهود أنه يتقيأ ولا يطيق أن ينظر إليهم. يعني هذا ذكرها أحد مشايخنا عن أحد مشايخه في مصر، يعني أنه بهذه الطبيعة إذا رآهم يقول أنه لا يملك يعني نفسه فيستقي. فهذا مما يدل على نفور المؤمن يعني من هؤلاء، وأنه لا يطيق النظر إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: بالنسبة للباس الأحمر هل يحرم للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ يحرم على الرجال والنساء؟ لا، هذا محرم على الرجال، وأما النساء فلا بأس لهن من لبس الأحمر ومن غيره، لأن هذا من زينة النساء، يلبسن ما شئنا من الألبسة من الحرير ومن غيره ومن الألوان التي يعني لم تقيد المرأة فيها بلون، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك إمام يصلي التراويح وصوته جميل، هل لي أن أسافر إليها من له داخل في شد الرحل؟ يسافر من أجل أن يصلي خلف رجل صوته جميل؟ هذا أولا لو كان هذا قريب منك، إذا كنت تصلي خلفه لجمال صوته والتلذذ بالصوت فهذا ليس من مما يقصد شرعا. وأما إذا كان لجمال صوته الذي يحمل على الخشوع فنعم هذا ينظر إليه، ولكن ليست العبرة يعني بجمال الصوت وإنما بحسن القراءة. ولهذا لاحظوا أنه في الإمامة لم يقدم الأجمل صوت، وإنما يقدم الأقرأ، فينبغي لك أن تصلي خلف الأقرأ، وقد يكون قارئ جميل الصوت، ولكن العبرة بما هو يعني أعظم إتقانا للقراءة، وإذا كان أيضا عالما فقيها فيحرص عليه. وأنا أنصح إخواني أن لا يكون قصدهم وهمهم عندما يصلون هذه الصلاة أن ينظروا أن يستمعوا للأصوات الجميلة فقط وأن يتلذذوا بها، وإنما ينبغي أن يكون همهم التدبر لكلام الله. وكل إمام يعني قرأ بتدبر وكان صوته يعني مسموع وجميل فلا شك أن هذا مما يعين المسلم على التدبر. وأما التنعم بالأصوات والتلذذ بها بمجرد الصوت فإن هذا ليس مما يقصد في الشرع. وكذلك التكلف بالسفر من أجل أن يصلي خلف يعني إمام جميل الصوت فأرى أن هذا فيه تكلف، فليصلي خلف الأئمة في بلده ويحرص على التدبر وعلى متابعة الإمام وعلى الخشوع في صلاته. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول صاحبها: أنا سائق سيارة أجرة لشركة، وقد طلبوا مني أن أوصل الأكل إلى أجانب يأكلون في نهار رمضان، فهل يجوز لي أن أوصل هذا الأكل؟ هذه المسألة ترجع إلى أصل هو محل خلاف بين أهل العلم، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقول يحرم عليهم الأكل الشرب في رمضان ويحرم عليهم كل ما حرم على المسلمين، ومن يقول أنهم لم يخاطبوا بفروع الشريعة وإنما خاطبوا بالأصول فلا يمنعون من الفروع، فيقول أنه لا بأس بأكلهم وشربهم في رمضان، وإذا أبيح لهم الأكل والشرب فلا بأس بإيصال الأكل لهم. فالخلاف مرجعه إلى هذا الأصل الذي ذكرت يعني عند أهل العلم، وإذا ترك الأمر المشتبه تنزها فهذا طيب، ولكن القطع بأن هذا محرم يعني لا أعلم ما يدل على القطع لاختلاف العلماء في هذا الأصل. أحسن إليك. من سؤال عبر الشبكة أيضا، سائلة تسأل عن تعبير الرؤية. أنا لا أعبر الرؤى وأرجو أن ينشر هذا عني، لأن كثير ما تأتيني الاتصالات وأحدهم قال أن اسمك موجود في قائمة من ممن يعبرون الرؤى. أنا لا أعبر الرؤى حتى لأهلي ولا لنفسي ولا أسعى لتعبير الرؤى. وأيضا أرجو أن ينبه على هذا وأن لا يكثر الاتصال للسؤال عن هذه المسألة، لأن ليس عندي علم بهذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال مصنف يقول السائل حفظه الله، هل يجوز لمن أراد العمرة أن يحرم من البيت الذي نزل فيه في المدينة أم لا؟ يحرم من البيت؟ لا بأس من الإحرام من البيت أو من الفندق بمعنى اللباس، وأما النية فإنه يكون من أبيار علي من الميقات، يلبس اللباس يغتسل ويلبس اللباس ثم تكون النية من الميقات. نعم. صلى إليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول، شيخنا حفظكم الله، ما حكم الجلوس على فرش الحرير والذهب؟ تقدم أنه لا يجوز اتخاذ الوسائد والفرش من الحرير ولا كذلك الذهب. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال أيضا عبر الشبكة يقول صاحبه، ما حكم اتخاذ الحرير للزينة؟ ينبغي التفصيل، ما المقصود بالزينة؟ إذا كان يعني المقصود للنساء يعني فلا بأس، وأما الرجال فينبغي لهم تجنب لبس الحرير إلا ما رخص فيه يعني من أن يكون شيئا يسيرا. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة أيضا يقول صاحبه، ما حكم الفضة إذا أكل فيها بدون قصد؟ لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة ولو لم يقصد. ما معنى أنه لم يقصد؟ إذا ثبت أن هذا من آنية الفضة لا يجوز له أن يأكل. وهذه المسألة ينبغي أن ينبه عليها، أن بعض العلماء دائما يحتج بحديث إنما الأعمال بالنيات وينزله على غير أصله فيفعل المحرمات يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث ليس هو في المحرمات، يعني يفعل المحرم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذن يستباح الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وسائر المحرمات يقال إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث إنما هو في المشروع، إذا شرع الله أمرا فلا بد فيه من نية، وأما المحرم فلا يدل فلا يقال أن في تحريمه أنه يشترط للنية، وأن الإنسان إذا فعل المحرم بغير نية المحرم أنه لا يكون محرما. المحرم ما حرمه الله ولو أن الذي فعل هذا لم يقصد يعني المحرم، فإنه إن لم يقصد إن كان جاهلا فهو معذور، ولكنه لو فعل المحرم وقال أنا لا أقصد أنا محرم وأفعل كذا وكذا فإنه لا يعذر بذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، إذا علق الحرير كمنظر جميل في المنزل فما حكم ذلك؟ والله الذي يظهر أن هذا ملحق بالفرش، لأن الأثاث الذي يكون في البيوت من الزينة التي تعلق ومن الفرش أن هذا يأخذ حكم هذا. فإذا كان للناس انتفاع بافتراش الحرير لما فيه من نعومة ولين ومنعوا منه لما فيه من الترفف فكيف بتعليقه؟ فالذي ينبغي أن يتجنب هذا، وأنا لا أقطع في هذا بشيء ولا أقول أن هذا محرم لأن هذه من الأمور المشتبهة، ولكن أقول تجنب هذا فيه احتياط. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة يقول صاحبه، ما حكم لبس الذهب الخالص للنساء وما حكم المحلق منه؟ لا بأس ولا شك في لبس الذهب وفي إباحة لبس الذهب الخالص للنساء والمحلق منه، ليس في هذا أي شبهة بحمد الله. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول، رجل خلع لبس الإحرام قبل أن يحلق شعره فما الحكم في ذلك؟ إذا فعل هذا ناسيا أو جاهلا يجب عليه أن يرجع إلى لباسه ويحلق بعد أن يلبس ملابس الإحرام، وإذا حلق فليس عليه شيء ويغفر الله عز وجل له. وأما إذا عرف الحكم قبل أن يحلق فعليه أن يرجع، لأنه فعل هذا عن خطأ أو جهل، يرجع إلى إحرامه ولا يحلق رأسه إلا وقد رجع إلى لباسه الذي أحرم به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول، ما حكم من يعمل ويتكسب من خلال إصدار منتجات عن طريق أقراص منسوخة وليست أصلية؟ هذه مما يعني اشتهر أن فيها حقوق طبع وأنه لا يجوز النسخ منها، فإذا كان هذه حقوق لأناس فإنه لا يجوز الاعتداء عليها. ومما هو معروف الآن عند المتخصصين أن هذه الأقراص تبذل فيها جهود، وأحيانا تقوم رؤوس أموال في شركات على هذه الأقراص. ولهذا الذي أعلم أنه هناك نظام، لا أدري هل استصدر أم لا، في العناية بحقوق النشر وفي تقنين هذه الحقوق. ولا شك أن الجهود التي تبذل في هذه الأقراص مثل الجهود الآن التي تبذل في الكتب المسطورة والكتب المؤلفة، فلا ينبغي الاعتداء عليها، لأن هذه حقوق وقد تباع بمبالغ، فإذا نسخ منها بغير حق وبغير إذن يكون هذا اعتداء على حقوق الغير. السلام عليكم. في السؤال السابق عن خلع رجل خلع لبس الإحرام قبل أن يحلق شعره، السائل يستدرك يقول إذا ارتكب محظورا شرعيا قبل الحلق. إذا ارتكب عن جهل لا يضره هذا، إذا ارتكب يعني شيء عن جهل ولا يعلم لا يضره، لأنه يظن أنه تحلل وهو لم يتحلل. صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول صاحبه: هل يجوز العمرة عن الميت؟ وإذا كانت جائزة فمن أين يحرم له؟ لا بأس بالاعتمار عن الميت، بل هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، وتكون العمرة من الميقات، ليس ما يفعله الآن بعض الناس أنه يعتمر من مكة ثم يخرج إلى التنعيم ويعتمر عن الأموات وعن بعض أقاربه من الأحياء والأموات، فإن هذه العمرة خلاف الأولى. وإنما من أراد أن يعتمر عن غيره فليحرم من الميقات، يعني من الميقات الذي أتى منه يحرم بعمرة، يقول لبيك الله عمرة عن فلان، ثم يؤدي العمرة وله أجر، يعني الاعتمار عن الغير، ولمن اعتمر عنه له أجر العمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.